سيدي يا رسول الله، يا آل طه لنا في حيكم قمر، يا آل طه، يا له الحصى ناطق والبدر منقسم، محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه هدية الله، هدية الله، هدية الله.